كمان وكمان وكمان او اضحكها كمان وكمان وكمان يا ابو ضحكك على ضحكة تنور ليل الحيران والنبي تضحكها يا ابو الضحكة جنان قلب الوالحان محتاج لحنان قلب الوالحان محتاج لحنان املاله يا روح وخليه عطشان واضحكها كمان وكمان وكمان واضحكها كمان وكمان وكمان يا ابو ضحكة جنان. مستمعينا، يا ابو ضحكة جنان غناء ملك العود الفنان فريد الأطرش، ومن كلمات الشاعر الكبير حسين السيد نجم سهرتنا الليلة موجة نغم، الذي كتب أيضا للفنانة الكبيرة ليلى مراد أجمل الأغنيات: اتمختر يا خيل، أبجد هوز، يا حبيب الروح فين أيامك، على مهلك حسب على مهلك، اللي يقدر على قلبي عيني بترف ودوس على الدنيا. دوس على الدنيا وامشي عليها، انا ولا سهل نميل فيها لنميل فيها. دوس على الدنيا وامشي عليها، انا ولا سهل نميل فيها لنميل فيها. دوس على الدنيا وتروسيني جنة حبك واطفي حنيني، عايزة اشوف الجنة بعيني وانت معايا وعيش لياليها. ليه الدنيا هنبكي عليها، انا ولا انت لنمين فيها لنمين فيها. دوس على الدنيا وامشي عليها، انا ولا انت لنمين فيها لنمين فيها. دوس على الدنيا وامشي عليها، انا ولا انت لنمين فيها لنمين فيها. دوس على الدنيا وامشي عليها، انا ولا انت لنمين فيها لنمين فيها. انا ولا انت لنا مين فيها لنا مين فيها. اوعى تحاسب مهما يقابلك، واوعى غيرك يوصل قبلك. اوعى تحاسب مهما يقابلك، واوعى غيرك يوصل قبلك. كل الدنيا وانت عنيا اللي حشوف فيها. ايه الدنيا هنبكي عليها، انا ولا انت لنا مين فيها لنا مين فيها.

عشاني تبقوا تجيبوا لي توت عنخ المنقوش بالصواني خلي الخليل علي منكم هذا يا وحشاني تبقوا تجيبوا لي توت عنخ المنقوش بالصواني وابقوا افتكروني من السغب اسوار لولي سلموني على مصر سلموني سلموني على مصر سلموني سلموني على الحبايب سلموني على الشوارع سلموني على الكباري والسما والبدر طالع والهوا زعت العصاري سلموني على الشوارع العصاري سلموا لي على الحبايب اللي فاكر واللي ناسي واللي لقيته حد غايب ابعثوا لهم التماسي رشوا دموعي وضحكتي واجمل سلامي على كل حته شاركتني اسعد ايامي رشوا دموعي وضحكتي واجمل سلامي على كل حتة شاركتني أسعد أيامي من يوم ما مشيت أول خطوة وفردت طولي سلموني على مصر سلموني سلموني على مصر سلموني سلموني على الحبايب وبعتوني سلموني على مصر سلموني سلموني على الحبايب وبعتوني مستمعينا سلموا لي على مصر غناء الفنانة الكبيرة صباح ومن كلمات الشاعر الكبير حسين السيد الذي كتب أجمل الأغنيات لكبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي وكان نجم سهرتنا الليلة موجة نغم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله مع موجة نغم جديدة. كنتم مع موجة نغم. موجة نغم إعداد وتقديم رشا أنور. كان صبي صغير ما كملش العشرين بس قدر يرجع لمصر مجدها ويخلي العالم كله يقف منبهر قدام اسمه توت عنخ امون. من جوه وادي الملوك خرجت مقبرة ما شافش زيها حد، كنوز، عربات، تماثيل، قناع ذهبي يخطف القلب قبل العين. كل قطعة منهم بتحكي حكاية عن الحياة وعن الخلود. والنهاردة في المتحف المصري الكبير والأول مرة في التاريخ كل كنوز مقبرة توت عنخ أمون هتتشاف في قاعة واحدة زي ما كانت يوم ما هاورد كارتر فتح من 100 سنة. استعد تدخل عالم الملك الطفل اللي غير التاريخ ولسه لحد النهاردة بيخلي الدنيا كلها